جاء ذكره في الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل امرأة بولد تجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل: فلم تأتي منهن إلا امرأة واحدة بشق ولد. هذا تأديب من الله لأنبيائه المصطفين الأخيار أنهم يجب عليهم أن يكلوا الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى على نحو ما نزل على نبينا صلاة الله وسلامه عليه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الشق، هذا الجسد هو الذي ألقي على ملك سليمان، وكان ذلك سببا لبكائه وتوبته وأوبته إلى ربه. نعم. فضيلة الشيخ، هل تم طبع كتاب صحيح السيرة أم هو تحت الطبع، ومتى ينشر؟ أما صحيح السيرة فنأسف أنه بعد لم يتيسر لي إتمامه، وأرجو أن تدعو لي بأن يبارك الله لي في عمري أولا وفي وقتي ثانيا لأتمكن من القيام بإتمام هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية المتعلقة بخدمة السنة المحمدية. فضيلة الشيخ، نسمع الحديث: الشفاء في 3: شربة من عسل، أو كية من نار، أو آية من كتاب، فما صحة هذا الحديث؟ ما أذكر الحديث فيه آية من كتاب الله، أما الشفاء بالعسل وشرطة محجم فالحديث صحيح وفي البخاري، أما آية من كتاب الله فلا أذكر أن فيه حديثا. الشيخ في صلاة المغرب ما ترك لنا فرصة في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، باشرت على طول القراءة. يعني أنا بالشيخ أنت يعني أنا ظننت أني أنا المقصود فما فهمت الكلام. هذا السؤال في الواقع مهم عندي، لأن سكوت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءته للفاتحة فيه أمران اثنان أو مشكلتان اثنتان. الأولى أن هذه السكتة لا أصل لها في السنة، ولا يجوز للمسلم بصورة عامة وللأئمة بصورة خاصة أن يحدثوا في دين الله ما لا أصل له فيه. كل ما يمكن أن يستدل الذاهبون إلى شرعية هذه السكتة إنما هو حديث مروي في السنن من طريق الحسن البصري عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له سكتتان: سكتة إذا كبر للصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة. ثم اختلف الرواة في ضبط هذه القراءة إذا سكت من القراءة. والحديث يدور طرقه كثيرة على يونس ابن عبيد الأيدي، هو يرويه عن الحسن البصري وهو تابعون جليل، وهذا يرويه عن سمرة ابن جندب. الحديث هذه الطرق التي تروى عن الراوي عن الحسن وهو يونس ابن عبيد الأيدي اختلفوا على الحسن، فمن قائل ما سمعتم إذا فرغ من القراءة، ومن قائل إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ومن قائل إذا فرغ من القراءة كلها. هذا الحديث حينما ينظر الباحث المحدث في اختلاف الرواة عن هذا الراوي على هذه الوجوه الثلاثة يقول هذا الحديث مضطرب المتن، والحديث المضطرب متنه من أقسام الأحاديث الضعيفة عند المحدثين إلا في حالة واحدة وخذوها فائدة. الحديث الضعيف، الحديث المضطرب ضعيف لكن ليس كذلك دائما، وإنما يستثنى منه فيما إذا ترجح وجه من وجوه الاضطراب ثم بعد ترجيح هذا الوجه يتبين أن السند صحيح، حين ذلك يكون الحديث صحيحا ولا يعدل بأنه جاء مضطربا، لأن هذا الاضطراب يصبح مرجوحا بالنسبة للوجه الرابع، وما نحن فيه مثال صالح بشرط لو كان السند صحيحا، وسيأتي ما فيه. يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وهو يتكلم عن هذه السكتة من الإمام بعد الفاتحة، يقول الرواية الأخيرة وهي التي كانت بلفظ إذا فرغ من القراءة كلها هي الأرجح إسنادا وأرجح متنا، يعني أن أكثر الطرق عن يوسف عن يونس ابن عبيد الأيلي عن الحسن عن سمرة هي بالرواية الأخيرة، هذا من حيث الإسناد أي الطرق. ومن حيث المتن قال لأن السكتة بعد الفراغ من القراءة هي ليجدد الإمام أخذ النفس استعدادا للهويل الركوع ومتابعة الحركات والأركان وما بين ذلك. والشيء الثاني وهذا مهم جدا، يقول لا يمكن أن تكون الرواية المرجوحة وهي إذا فرغ من القراءة من قراءة الفاتحة لا يمكن أن تكون راجحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت هذه السكتة الطويلة لكانت الدواعي تتطلب نقلها، كما وقع بالنسبة للسكتة الأولى، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف والمذكور في أول أدعية استفتاح الصلاة في صفة الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت كهذه السكتة الطويلة بعد فراغه من الفاتحة لتوجه إليه مثل ذلك السؤال، كما قالوا له: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لقالوا له أيضا: أرأيت سكوتك بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءتك الفاتحة ماذا تقول؟ فلما لم يرد مثل هذا السؤال دل على أن هذه الرواية أنه كان يسكت بعد فراغه من الفاتحة، أي سكتة طويلة قد تصل لقراءة الفاتحة، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. من أجل هذا قلنا إن سكوت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ المؤتم لا أصل له في السنة. والشيء الثاني والأخير أن في سكوت الإمام قد لقضية القدوة، المفروض أن المقتدي يقتدي بالإمام، وأن الإمام لا ينبغي له أن يقتدي بالمقتدين خلفه، وإلا إيش معنى قول الرسول عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وليس الإمام يأتم أي يقتدي بالمقتدي، أي إذا كان هناك وراءه أناس يرون وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام ولو في الصلاة السهرية، إذن أنا أسكت من أجلهم. هذا قلب لوظيفة الإمامية ووظيفة الاقتداء بالإمام. لذلك لا نرى أن لسكوت الإمام وجه مطلقا سكوتا يتسع لقراءة الفاتحة. ومن عجب أن الذين سنوا للناس، ولا أقول شرعوا، سنوا للناس هذه السكتة، سنوها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم، لأنك تجد الإمام الذي يرى هذه السكتة يسكت، لكن ما يكاد المقتدي يقرأ آيتين أو ثلاث آيات من الفاتحة إلا ويكون قد شرع لقراءة ما تيسر له من القرآن بعد تلك السكتة. فالحق أن يكون سكوته ما يراه صوابا، وهو بقدر ما يتسع أو تتسع هذه السكتة لقراءة من خلفه، أو لا يسكت مطلقا، وهذا هو السنة، لأن هذه السكتة كما عرفتم لم تقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخوان جزاكم الله خيرا، أسئلة طويلة وكثيرة، والشيخ متعب كما ترون، وصحة الشيخ لا تسمح له بإطالة الكلام، فلا بد أن تعذروه بهذا الظرف، فجزاكم الله خيرا.